قل كونوا حجارة حديثة وخطا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد لكم الذي فطركم أول مرة فسيرون يغضون إليك الرسل ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم في السجن وبحمد وتفنون لفتم القليل وقل لبادي قل التي هي أحسن إن الشيطان ينزل وينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم معلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك على أولهم في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورا